في لحظاتك كلها بشرط أن تقبل عليه. وحدثني بعض من حضر بعض الدورات معي أنه يعني يعشق النحو ويرجع الفضل بعد الله إليه، وهذا جزاه الله خير من حسن ظنه، أسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلم. وهذا ماذا ما أرجوه أنا، الذي أرجو أن يظل النحو معك كما يقولون يعيش في دمك يشغلك. لذلك سينقسم درسي في النحو إلى قسمين، القسم الأكبر والأهم وهو التطبيق، وسنبدأ به من الليلة مرتين، المرة الأولى في بداية الدرس، والمرة وهو عبارة عن مراجعة الواجب السابق. وفي كل درس بل في كل يوم عندك واجب في النحو يوميا، فانتبه لذلك. لماذا؟ لأن الإنسان لا يشعر بأنه عنده واجب أن يتنفس، أليس كذلك؟ هل تشعر أن عندك واجب أن تتنفس؟ الجواب لا. فعلم النحو أيسر إن شاء الله من النفس، يعني الماء قد يكون أصعب منه، لكن أقبل عليه وأدي الواجب ليسهل عليك ذلك. فنستعين بالله ونمضي. إذن القسم الأول التطبيق، ثم الدرس توضيح الكلمات، وفي آخر الدرس تطبيق جديد يطبق الطالب بين يدي. ولا تقل العدد كثير، كل واحد سيسأل وكل واحد سيجيب، فهمتم؟ ومن أجاب إجابة صحيحة سيطرد لأنه غني عن الدرس، فهمتم؟ ومن أجاب إجابة يعني غير صحيحة فهذا هو الذي نأخذ بيده لكي يستطيع أن ينافس إخوانه، فهمتم؟ إذا لا تخجل تقول والله أخشى، لو لم تخطئ لم احتجت إلى أن تجلس في تعلم النحو. أرجو أن يوفقني الله، أسأل الله أن يوفقني الله وإياكم لتحصيل علم النحو. وأول خطوة أوصيكم بها أن يقصد طالب العلم طالب النحو أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهم كما سيذكر الناظم. الدرة اليتيمة في علم النحو للشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي. هذا الرجل من أهل اليمن، توفي سنة 1354 هجرية، كانت وفاته سنة 1354 هجرية، يعني قبل 74 سنة كانت وفاته رحمه الله. ولا نزال ندرس هذه المنظومة، وقد شرعها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أظن في 6 أشرطة. فمن أراد الاستزادة والاستفادة فليرجع إليها. أو أنا أشرح هذه المنظومة عادة في 17 جلسة، قد تزيد وقد تنقص حسب همة الطلبة، 17 جلسة. وأرجو أسأل الله أن يسر أن ننهيها إن شاء الله تعالى. بدأ الناظم كما قرأ أخونا جزاه الله خير بقوله حمدا لمن شرفنا بالمصطفى. الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال من الجلال والجمال، ونحمد الله تعالى على أو في أمرين. الأمر الأول نحمد الله على جزيل إنعامه، نحمد الله على جزيل إنعامه. فأنت إذا شربت، تقول الحمد لله الحمد لله، فهذا حمد على النعمة، واضح؟ وحمد آخر وهو الأكمل على كمال صفاته، حمد على كمال صفاته. وسأضرب لكم مثلا من القرآن فتجيبني أنت هل هذا حمد، ارفع انظر إلي، هل هذا حمد على جزيل إنعامه فترفع أصبعا واحدا، أو على كمال صفاته فترفع أصبعين؟ واضح؟ يقول الله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الشر، هل هو حمد على الإنعام أو على كمال الصفات؟ لمن يعرف يقبض يده هكذا لكي نعلمه. وأنت أشر، هنا جيد. وأنت الحمد لله. طيب، هو حمد على كمال صفاته، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا صفة كمال ولم يكن له ولي من الذل، فهذه صفات كمال. طيب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على أيهما؟ على الإنعام. ما على الإنعام، وهو كذلك. عرفتم طريقة الإجابة؟ هي إشارات سوف نستفيد منها إن شاء الله، فتعودوا معي هذه الطريقة لكي تستفيدوا من ذلك. طيب، إذن الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب حمد على جزيل الإنعام. لو قال قائل إن الحمد في سورة الكهف يشمل الأمرين معا، فما قولكم؟ الجواب نقول نعم، فهو يدل على صفة العلو، والعلو صفة كمال لأنه أنزل، فهو نعمة، القرآن نعمة، وكونه أنزل من العلو معناه أن الله تعالى في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الرقية: ربنا الذي في السماء تبارك اسمك، حمدا لمن شرفنا بالمصطفى. أيها الإخوة، إنه لشرف عظيم نالته أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلهم الله من أمته. يقول الناظم: ومما زادني شرفا وتيها وكبت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد عليه الصلاة والسلام لي نبيا. فكونك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، والله تعالى قد اختار محمدا عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم النبيين وأفضل المرسلين، وأكرمه بالرسالة وبالقرآن وبالإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإذا أردت أن تكون ممن اختارهم الله لهذا الشرف العظيم فأقبل على الله، أقبل على الله جل وعلا بكليتك، وأقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبقدر إقبالك على الله وتمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لك الشرف. أشرف الناس بعد الأنبياء والمرسلين وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، فما الذي فضله عليه رضوان الله؟ فضله حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. طيب، حرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جعله أفضل الناس انتهى الأمر إن شاء الله. جانت خلاص سكينا بقى. فحرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله تأملتم طبقنا سنة. عود نفسك دائما وأبدا أن تطبق السنة وتفرح وتستغل ذلك. فكلما طبقت السنة احمد الله أن الله هداك وشرفك فاختارك لتطبق هذه السنة بالمصطفى وهو النبي صلى الله عليه وسلم وباللسان العربي أسعفا. والله إنها نعمة كبرى أنك تتكلم العربية وتفهم العربية فتفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي. وإذا أردت أن تدرك شيئا من فضل الله عليك بنعمته عليك باللغة العربية فاقرأ القرآن عند أعجمي، يعني عند واحد إنجليزي أو فرنسي أو هندي أو غيره من اللغات، اقرأ عنده القرآن تجد أنه لا يدري ما لا تقول. وإن كان القرآن له أثر لكنه لا يفهم كما تفهم أنت. فاختيار الناظم رحمه الله بكلمة أسعف اختيار موفق، لأنه نعمة كبرى أن أسعفك الله فصرت من أهل اللغة العربية. بعد الحمد ثنى رحمه الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم على أفصح خلق الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأفصح هو الذي يؤدي العبارة بأقل، يؤدي الغاية بأقل عبارة. الأفصح هو الذي يؤدي الغاية بأقل عبارة، لهذا تتميز اللغة العربية على غيرها من اللغات. فتجد أن الكلمة الواحدة لو أبعدتها عن النص العربي ووضعت بدلها كلمة ثانية اختلفت معاني كثيرة. وسأضرب لكم مثلا، في الجاهلية كان الشعراء يجتمعون ويتفاخرون فيما بينهم ويجعلون لهم حكما بينهم. فاجتمعوا يوما وجعلوا الحكم النابغة، فجاء حسان بن ثابت وكان في الجاهلية فقال لنا الجفينات الغر يلمعن في الدجا وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. كلمات تلاحظون أنها في نوع من الحماسة والفخر، أليس كذلك؟ لأن الجفينات القدور الكبيرة، الغر يلمعن في الدجا وأسيافنا يقطرن من نجدة، بسبب أننا ننجد من استنجد بنا من نجدة دمع. ما رأيكم بهذه الأبيات؟ جميلة أو غير جميلة؟ أشف جميلة. طيب يقول غير جميلة، سنسأله لماذا. طيب فقال له حكم الشعراء لولا أن الأعشى أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر من في النادي. أعجبته حسان رضي الله عنه، لم يعجب عربي، لا يحكم العربي إلا الإسلام، لا يحكم العربية إلا الإسلام وهو قبل الإسلام. فحكم الشعراء قال له لولا أن الأعشى أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر من في النادي. حسان ما أعجبه هذا الحكم، قال أنا أشعر منك ومن أبيك، عربي بلا إسلام لا يحكمه شيء. فكانت الخنساء رضي الله عنها وارضاها قبل الإسلام هذا كله حاضرة، فسمعت ما دار بين الرجلين من حوار وقالت ماذا قلت؟ قال أقول لنا الجفينات الغر يلمعن في الدجى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى. فقالت على طريقة النساء ما أحسنت. النساء عندنا يقول عساك تهبى، كلمة يعني نجدية بحتة. فقالت ما أحسنت. فحسان رضي الله عنه وأرضاه الآن جاءه اثنان ما مدح شعره، فقال لماذا؟ قالت تقول لنا الجفينات، يعني 50-60، قل لنا الجفان حتى تكون 500 أو 600، قللت جفانك تقول لنا الجفينات. إذن كلام العربي اللفظة تؤثر، وتقول يلمعن في الدجى، حتى الحجر لو رميته ضربته بالحجر لمع في الدجى، قل يلمعن في الضحى حتى يدل على أنها كبيرة، وتقول وأسيافنا يعني 30-50، قل سيوفنا حتى تكثر، وتقول يقطرنا. ماذا يقول؟ ها بدل يقطرنا ها يجرينا شريان. فتأمل اللغة العربية، إذا أبعدت كلمة وضعت بدالها كلمة أفسدت المعنى. إذا تجد أن المتكلم حينما يتكلم ويكون له حظ من العربية، كلمة الغالب أنها تأتي في مكانها، وإن كان طبعا كلام البشر لا يزال ناقص، أما كلام الله تعالى فهو الكامل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن الأفصح هو الذي يؤدي الغاية في أقل عبارة. خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآله آله هم أتباعه على دينه، وقيل أقوالا أخرى وآله أزكى صلاة الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. يا طالبا فتح رتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم، أجنح إلى النحو تجده علما تجد به المعنى العريص المبهم. يقول يا طالبا، الآن لما حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إليك أنت، هل أنت تتصف بهذه الصفة؟ يا طالبا فتح رتاج العلم، الرتاج هو الباب المغلق، تريد أن تفتحه؟ إن قلت نعم فأقبل على هذه، وإن قلت لا فشأنك بنفسك. يا إذن لا يخاطب كل أحد، إنما يخاطب الصفوة المنتقى الذين يريدون هذه الغاية العليا، وهي أن يفتحوا رتاج العلم. يا طالبا فتح رتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم، تريد أن تفهم وتفهم، ماذا أفعل؟ قال اجنح، اتجه بكليتك، اجنح إلى النحو، وهو علم النحو، علم الإعراب والكلمات للكلمات والجمل، تجده علما تجلو به المعنى العويص المبهما، تجلو به لنفسك وتجلو به لمن يتلقى عنك. نعم. وهات فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة. يقول إنك إنها درة ويتيمة، درة شيء عالي، يتيمة شيء متميز ليس له منافس. درة وهاك فيه درة يتيمة، قال أرجو لها حسن القبول قيمة. القبول ممن؟ من الله جل وعلا ومن عباده، فهو يسأل الله أن يقبلها منه وأن تقبلوها أنتم حتى تستفيدوا. وهاك فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة. نعم. باب حد الكلام والكلمة وأقسامها. حد الكلام لفظي المفيد نحو أتى زيد وباء يزيد. الحمد لله. يقول حد الكلام لفظنا المفيد. إذن لابد أن يكون فيه شرطان: أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا. الآن سأسألك فتجيب بالإشارة، سأسألك فتجيب بالإشارة، واضح؟ طيب، لو سألتك هل اسمك مصطفى؟ أجب. سأنظر إليكم. ما أدري الآن. أجب بالإشارة بنعم أو لا. كلكم هذه إشارة لا تدخل معنا في النحو. طيب، لو سألتك هل اسمك محمد؟ أمر عليكم. طيب، إذا نعم بعضكم محمد وبعضكم لا، هذه لا تدخل معنا في النحو لأنها إشارة. الأمر الثاني، لابد أن يكون مفيدا، لابد أن يكون مفيدا. وهناك كلام غير مفيد، وسأذكر لك بيتين من الشعر، لكن قبل أن أذكرهم ارفع يدك هكذا، فإذا استفدت ضع يدك، والله يعينك علي. سأسألك ماذا استفدت، ارفعوا أيديكم الآن. إذا استفدت ضع يدك. يقول الشاعر: شيئان لو بكت الدماء عليهما. استفدت؟ ارفع يدك. ارفع يدك حتى إذا استفدت ضع يدك، أما ما لم تستفد دينا. يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذن بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما. إلى الآن ماذا تريدون؟ نريد الخبر، نريد الفائدة. شرخ الشباب وفرقة الأصحاب انتهت. واضح؟ إذن هذا معنى فائدة، أو معنى أن يكون مفيدا، لابد أن يكون مفيدا. نريد مصاحف، فكل واحد يأخذ مصحف، وأعطوني مصحف. هل ممكن السؤال؟ تفضل. يعني إذا لم يكن مفيد لم يسمى كلام؟ لا نعرفه ولا ندخل فيه، لابد أن يكون لم يسمى كلام؟ يهمنا أنه كلام النحويون، كلام النحويين، كلام عند النحويين. طيب، كما قلت إننا سنطبق، والتطبيق سيكون من القرآن. صفحة 204، صفحة 204. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع يدك، فإذا وجدت الفائدة فضع يدك. ارفعوا أيديكم. يقول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لماذا نزلت يدك؟ استقرت؟ ماذا على ما استقرت؟ وهذه الواو ما زالت تابعة. إذن لازلنا نسأل الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لازلنا ننتظر ما حكمهم، أليس كذلك؟ طيب، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. انتهينا هنا؟ طيب، انتبه معي لطريقة الإعراب، جرد الجملة من كل ما دخل بين المبتدا والخبر. فنقول الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، نعطيهم كلمة واحدة المنافقون، أو نقول البناؤون، واضح؟ البناؤون، واضح؟ لا يزال بنيانهم ريبة في قلوبهم، ما رأيكم؟ هنا يحسن السكوت عليها كما يقولون، إذن لابد أن يكون كلاما مفيدا. إذن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هؤلاء من هم؟ المنافقون. ما حكمهم؟ لا يزال بنيانهم ريبة في قلوبهم. ولله الحمد يا إخوة، ترى هذه تتكرر كثيرا، كل من بنى بنيانا ضرارا فبناؤه ريبة في قلبه لا يزال، نسأل الله العافية. قال نحو، إذن لابد أن يكون خلاص انتهى التطبيق، هذا سنعود إليه، هذا تطبيق داخل الدرس ليس التطبيق الذي وعدنا به، هذا تطبيق داخل الدرس فلا تبعد المصاحف، سنعود إليها. طيب، قال حد الكلام لفظنا المفيد، إذن لابد أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا. نحو أتى زيد وذا يزيد. طيب، نريد جملة من مجلسنا، أي جملة حتى أبسط عليكم الأمر، نريد فعل يفعله الحاضرون، نريد فعلا يفعله الحاضرون، كلكم جهزوا فعل يلقي، يلا، يكتب، يستمع، يشير، ينصت، نمركم الآن، يكتب، يطبق، يفهم، يجلس، يركز، لا أسمعك، يقرأ، ينظر، يستمع، يجلس، عطم فعل، يشرب، يفهم، يلتفت، يحاضر، يتابع، يقرب، نعم عطم فعل، يتكلم، يشرد ولا يركز، حضر، يقرأ. طيب، الآن كل واحد منكم جاء بفعل نريد أن تتبعه فاعلا، ممن حضر؟ فنبدأ بالأول، يشير، لا، صاحب الفعل يشيره. من الذي يشير؟ هو الذي يتكلم. ارفع صوتك لا اسمعه. يسجل خالدا. يلا يكتب. وين محمد؟ لا نريد، نريد فعل من مجلسنا. اسأل جارك ما اسمه وقل يكتب. يلقي شيخه، يشير الشيخ، ينصت الطالب، ينظر أحمد. وين أحمد؟ أنت أحمد. وين محمد؟ يجلس الطالب، يفهم بادي. يفهم المتلقي. يلتفت الشيخ. يتابع الطالب. يدرس التلاميذ. يشرد المتعب. حضر الطالب. يقرأ الطالب. هذه جملة نسميها جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. هذه جملة فعلية، كل ما ذكرتموه الآن هذه جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. طيب الآن من مجلسنا أريد أن تعطيني اسما واحدا، أمر بكم الآن اسم واحد، لكن لا نريد اسم شخص من هذا المجلس، مما حولك. ابحث الآن حولك وقل كذا، ارفع صوتك. لا نريد اسم شخص، نريد اسم غير اسم شخص. من اللي عندنا الآن شيء من ما عندنا. سجادة. أذان. طاولة. منبر. حاسب. قلم. كتاب. ساعة. إذاعة. مكيف. سماعة. مصحف. دالوب. درج. نعم. باب. لا تبعد، شوف اللي حولك. كرسي. كتاب. جاء كتاب. إذا أخذ اسمك فقل هذا لي. ها. كراسة. كرسي. مسجد. حياك الله يا رجل. ميكروفون. ميكروفون. ثوب. ثوب. قلم. صماغ. نظارة. منديل. كأس. الأسماء كثيرة ولا لا؟ لكن للأسف أن الإنسان حينما يطلب من شيء تضيع عليه الأشياء. الآن كل واحد يستطيع أن يأتي بدل الاسم بعشرة ولا لا؟ لكن لما وجه إليك ضاعت عليك أمور كثيرة، فالله المستعان. عطنا اسم. محمد. أنت ما سمعت الشرط، لا بأس. الآن أخبرنا عن اسمك هذا أي أمر. السجادة ما لها؟ السجادة نظيفة. ضاع اسمك. الطاولة جميلة ما يبلي البيع. المنبر قوي خفيف. القلم جميل. الكتاب مرتب، جزى الله من رتبه خيرا. الساعة منضبطة، الطالب مجتهد مقفل، انت منشغله أصلية متأكد؟ نعم. المصحف مرتب أخضر، الباب مفتوح، كان اسمك محمد أنت لكن جبت ثوب، لا بأس، ثوب نظيف، الكرسي مريح، جربته صاحب الكراسة، أنت عندك كراسة كانت غيرت، زين لا بأس، الله يجعلنا كذلك. نعم. المسجد عامر. نعم. اللي بعده الميكروفون. صوته واضح. الميكروفون صوته واضح. الميكروفون صوته واضح. محمد المجتهد. ما كان محمد اسمه؟ ما هو أخذ الثوب فأنا أخذت محمد. إن شاء الله عليك. لا يجوز بعد في المسجد يا شيخ. أبو معاوية. الشيخ يشرح. الشماغ كبيرا. متهالكة. المسكين صاحب النظارة ذا وين هو؟ المنديل مفتوح. طيب الحمد لله. طيب إذن هذه أمثلة. طبعا هو قال أتى زيد وذا يزيد، أنت ماذا قلت بدل أتى زيد؟ كل واحد منكم الآن أتى بكلمة، ماذا قلت بدل أتى زيد؟ يركز الطالب. وذا يزيد ماذا أتيت أنت؟ السماعة أصلية. واضح؟ إذن الجمل إن بدأت باسم فهي اسمية، وإن بدأت بفعل فهي فعلية. نعم. وحد كلمة فقول المفرد، وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. يقصد. قال وحد كلمة فقول المفرد، إذا كانت كلمة واحدة فقد تكون اسم، والاسم ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى تحسه الحواس أو يتوهمه العقل. يلا الأسماء اللي عديتوها كلها تحسها الحواس، سجادة، ميكروفون، ثوب، هل تستطيع أن تأتيني باسم يتوهمه العقل؟ الجمال. جيد. الفهم. الخيال. الذكاء. أبعدتم واجد. ها اي نعم. الخلفية، لأن المسرح الخلفية هذه بأعيننا، بأعيننا نقول تحسه الحواس، الهواء تحسه الشم، شيء إنما هو بالعقل الروح، طبعا الروح قد تحس. طيب ما رأيكم إذا قلت لك كلمة ستجد نفسك تنشرح، وكلمة تنقبض الشجاعة، أحد منكم يستطيع أن يلمس الشجاعة؟ إذن هي في العقل، انشرح لها الخاطر ولا لا؟ البخل ينقبض عنه الخاطر، ليس كذلك؟ هل يمكن أن تلمسه بيدك؟ البخل يمكن الكرم يقول والله واحد قلطنا نذوق الكرم، لكن البخل، إذن تجد أن البخل، الكرم، الشجاعة، الجبن، الفهم، وهكذا لا تدركها الحواس، وإنما هي أشياء يعني في الوهم، في العقل، العقل يتوهم ويضع لها شيء معين، هذه طريقة تفكير الإنسان. إذن الاسم هو ما دل على مسمى، الاسم هو ما دل على مسمى، والفعل ما دل على حدث واقترن بزمن، الفعل ما دل على حدث واقترن بزمن. الحرف هو الذي لا يتبين معناه لوحده، يحتاج إلى غيره، لكنه قال وحرف يقصد، ومعنى حرف يقصد أن يكون الحرف له معنى، الحرف يكون له معنى. طيب اكتب هذه الجملة، خالد قلم، هل هذا الكلام يصلح أن يقوله العرب؟ خالد قلم ما يصلح، في تكلف. اكتب خالد قلم، هذا الكلام لا يصلح أن يقوله العرب، زده حرفا واحدا ليصبح يصلح للعرب أن يتكلموا به، زده حرفا واحدا. لا تعجل، دع إخوانك يفكرون، زده حرفا واحدا، خالد قلم، زده حرفا واحدا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللهم زد وبارك وفتح المدارك والبقية. نعم يا سيد محمد، زده حرفا واحدا، الآن هي كلمة خالد قلم، نريد أن نزيده حرفا واحدا، زده عندك من الألف إلى الياء، كيف زده الألف؟ خالد كالقلم، كالقلم، خالد كالقلم، لو كانت ليلى كالقلم جيد، خالد ما يهمك، ما رأيكم بهذا يصلح؟ نعم خالد كالقلم، أي أنه نحيف، واضح؟ إذن حرف واحد أعطانا معنى، طيب نريد حرفا آخر. نعم ما خالد قلم، ما حرفان، نريد حرفا واحدا، ما الكلام ما زال ناخذ القلم، خالد ما القلم، لخالد قلم، لخالد قلم، ما رأيكم مفيد ولا لا؟ أنه خالد، أين خالد منكم؟ وين خالد؟ وين قلمت خالد؟ إذن لخالد قلم، لخالد قلم. طيب إذن لابد أن يكون الحرف له معنى، الآن عندك كلمة لخالد قلم، كم فيها من لام؟ فيها عدد من اللامات ولا لا؟ فيها لي، خ لي، ق لا، هذه ثلاث لامات، اللام الأولى لها معنى، معنى الاختصاص والملكية، واللام الثانية مبنى، والثالثة مبنى، المبنى لو أزلته انهدمت الكلمة، كالمبنى لو أزلت لبنة من الجدار انهار الجدار، أما المعنى فتضيف إليه شيئا جديدا. إذن لخالد قلم، نسمع الأذان وفات التطبيق لأن عندنا الفرائض، لكن سنطبق، لا سنطبق بعد الأذان لمدة 5 دقائق أو أقل إن شاء الله تعالى، لكي تأخذ درس التطبيق للواجب القادم إن شاء الله تعالى. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله، الفتح. حي على الصلاة. لا حول. حي وصلت طبعا إلى البيت السابع لكي نصل إلى قوله اسم وفعل وحرف. فالآن افتح المصاحف، افتح المصاحف لكي نطبق معا لكي تفهموا طريقة التطبيق. كم صفحة يا أبو طلال؟ بس هل معك دي كم صفحة؟ كم لك مصفحة؟ 204. تونا فاتحين 204. تو فاتحين هذيك. لا لا لا لأني معك ذي. الصفحة دي كم؟ 210. خلاص 210. 210 تطبيق في صفحة 210. قلنا ناخذ آخر آية في 209. ثم جعلناكم خلائف في الأرض إلى قوله الأرض. كم كلمة هذه؟ ثم جعلناكم خلائف في الأرض. كم كلمة؟ أشر بيدك لا تعجل، أشر بيدك. أشر بيدك، هي أكثر من خمس، هي أكثر من خمس. وإن كانت ست هكذا، سبع هكذا، تسع هكذا. أشر بيدك ثمان. ست سبع، سبع ست سبع سبع ست. طيب الكلمة الأولى أنت، ما هو غيرك. أول كلمة. ثم كلمة ثانية اللي بعدها، اللي بعده، ما رأيك جعلناكم؟ هذه كلمة واحدة ما رضي إخوانك، فهي ليست كلمة واحدة. أنا واف جعلناكم كم كلمة؟ كلمتان. رضيتم ما رضوا، ثلاث كلمات. الله يعينك، حدد كل واحدة من أختها. لا جعلناكم فقط، جعلناكم تقول ثلاث كلمات تقليدا أو اجتهادا. يلا الله يعينك، أرن اجتهادك. جعلناكم كلمة الأولى أركان، الكلمة الأولى جعل، كلمة ثانية نا، كلمة ثالثة أسامة الكاف والميم. جعلناكم ثلاث كلمات، جعل نا والكاف والميم، جعلناكم. طيب جعلناكم. اللي بعده أحمد، ما هي؟ خلائف كلمة واحدة. اللي بعده صاحب الساعة، في كلمة واحدة. اللي بعدها الأرض. طيب نعود فنسأل، ثم ارفع يدك، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ أشر بيدك. ثم هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ حرف. ثم لأنها لا تفيد إلا مع إخوانها. جعل اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. ونا جعلناكم اسم، جعلنا اسم او فعل او حرف اسم نا، يعني يمكن ان نزيل الضمير ونقول جعل الله ولا لا؟ اذن جعلناكم. الكاف والميم اسم او فعل او حرف اسم، نقول جعل الله الناس، فالناس اسم. خلائف اسم او فعل او حرف اسم. في اسم او فعل او حرف حرف. الارض اسم. الواجب عندكم في الدرس القادم ان شاء الله افتح المصحف كما فتحناه الان، وخذ سطر واحد او ان شئت آية كاملة من سطر او سطرين، واكتبها بحيث اكتبها بلونين، يعني تقول ثم باللون الاسود، جعل باللون الازرق، نا باللون الاسود، الكاف والميم باللون الاول، لون فردي لون زوجي، واضح؟ اذن ثم بالفردي، نا جعل بالزوجي، نا بالفردي، كاف والميم بالزوجي، ثم جعلناكم. خلائف بالفردي، في بالزوجي، يعني إن شئت الفردي يكون أحمر وأخضر أزرق وأسود كيف، المهم تكتبها بلونين. ضع تحت الفعل خطين، إذا الواجب سهل، تكتب الآية بلونين، تكتب الآية بلونين، فهمتم؟ ثم تضع تحت الفعل خطين والباقي تهمله، لا تنشغل به، تضع تحت الفعل خطين، فعندما يأتي التطبيق انظر إليه أجد أنك قد فرقت كل كلمة عن أختها بالألوان، وحددت الأفعال بالخطوط. نقف عن النحو. نعم، ننتقل إلى الفرائض، ترى نسينا ذا يعني.